وأئمتهم معروفون كالفخر الرازي وأبو المعالي الجويني والشهرستاني وغيرهم، ويضاف إليهم ملاحدة الفلاسفة كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم ممن ضلوا عن سواء السبيل بل كفروا برب العالمين، كما قرر هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله في تكفيره لهؤلاء. وهو لازم لجماعتهم، وهو لازم لجماعتهم، يعني هذا الذي صرح به طائفة من كبارهم هو لازم لجماعتهم، لأنه هو معتقدهم وهو مذهبهم في هذه المسائل لزوما لا محيد عنه. ومضمونه يعني هذا الكلام مضمونه أن كتاب الله لا يهتدي به في معرفة الله، لا يهتدي أو لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وهو الله جل وعلا، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الطابئين. هذا الكلام الذي صرح به طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم ولفرقتهم ومذهبهم أن كلام الله لا يهتدى به في معرفة الله، يعني في معرفة الله أهل السنة والجماعة يعتقدون أن معرفة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا من خلال كتابه المنزل. هذه المعرفة بهذا التفصيل الذي بينه أو أنزله الله جل وعلا في كتابه هذا لا يتلقى إلا عن طريق الوحي، لأن معرفة الله تبارك وتعالى لا سبيل على هذا التفصيل، لا سبيل إلى معرفتها أو لا يمكن للعقول أن تصل إليها هذه المعرفة، بل المعرفة تكون بإثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه فيما أنزله في كتابه أو أخبر به أعلم الناس به وهم أنبياؤه، أو بنفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه كذلك في هذا الباب، وبإثبات ما أثبت لنفسه من الأسماء الكثيرة التي تسمى بها ربنا تبارك وتعالى. هذا سبيل معرفة الله جل وعلا عند أهل الحق، عند الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أما عند أمثال هؤلاء الضلال فإن كتاب الله لا يهتدى به إلى في معرفة الله عياذا بالله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس وأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك معزول عن تعليم الناس، يعني لا يمكن له أن يعلم الناس وأن يخبرهم بهذه الصفات. ويكفي دليل في ذلك تقسيمهم ونظرتهم إلى السنة النبوية، هذه النظرة البدعية التي نتيجتها الحتمية إبطال العمل بالسنة في باب الاعتقاد، إبطال العمل بالسنة في باب الاعتقاد. ولهذا لا تكاد تجدهم يثبتون عقيدة من العقائد دليلها السنة النبوية المطهرة، ولذلك تجد كتبهم مشحونة بهذا الذي أسموه قانون التأويل أو بمقاييس عقولهم الاستدلالات العقلية التي من خلالها يصفون ربهم جل وعلا ويثبتون لربهم تبارك وتعالى، وهذا إذا أثبتوا لله تبارك وتعالى بعضا من الصفات. ولهذا كتبهم جلها بل كلها تجدها بمعزل عن الوحي، لا دليل فيها لا من كتاب ولا من سنة، يعني تمسك كتاب واحد من كتبهم لا تكاد تجد فيه دليلا واحدا. أما كتب أهل السنة فلا تكاد تجد بل لا تجد عقيدة من العقائد مثبتة في هذا الكتاب إلا بدليلها، إلا بدليلها. حتى الكتب التي كانت بمثابة متون للعقيدة ولم يعتني أصحابها بذكر الدليل مع كل عقيدة من العقائد، جاء من جاء بعدهم في شروحهم لهذه العقائد وبينوا أدلة كل أصل من الأصول وكل عقيدة من العقائد التي ذكرها صاحب هذه العقيدة في متنه، كما فعل من شرح العقيدة الطحاوية، كما فعل من شرح لمعة الاعتقاد وإن كان فيها أدلة يعني وضعها صاحب المتن ابن قدامة، أو غيرها من متون العقيدة أو متون عقائد أهل السنة بخلاف غيرهم. حتى لو أردت أن تستدل على أصول معتقدهم لا تجد دليلا نقليا في ذلك، إنما الأدلة هي عقلية، والأدلة العقلية والأدلة من هذا النوع عند أهل السنة لا تعتبر أدلة، الأدلة العقلية لا تعتبر أدلة أبدا، لأن أصل من الأصول عندهم أن باب العقائد هذا باب توقيفي، لا يجوز للإنسان أن يثبت فيه حكما من أحكام المعتقد إلا بدليل من كتاب أو من سنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وأن الناس عند التنازع، يعني عند التنازع في مسائل المعتقد، عند التنازع في مسائل المعتقد، والتنازع عند أهل السنة في باب المعتقد غير وارد، الاختلاف بينهم في مسائل العقيدة لا يكاد يذكر، خلاف في بعض المسائل اليسيرة جدا والتي ربما يكون فيها الاختلاف بسبب ثبوت وعدم ثبوت الدليل إذا كان الدليل من السنة، كما ذكرنا في مسألة إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، أو مسألة سورة الرحمن جل وعلا التي ذكرنا خلافا فيها وقع لمثل الإمام مالك عليه رحمة الله. أما باقي المسائل وباقي ما قرروه في مسائل الاعتقاد فهو مما اجتمعت عليه كلمتهم وأجمع عليه الأئمة جميعا من المتقدمين ومن المتأخرين ممن ساروا على هذا النهج. أما غيرهم وقوله عند التنازع، أي قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله عند التنازع، هذا دليل أن المسائل، مسائل العقيدة إذا كان مردها أو إذا كان دليلها إلى مجرد العقول فإن التنازع واقع فيها. ولهذا هؤلاء اختلفوا في أنفسهم، اختلفوا إلى فرق عدة، منهم من نفى كل الصفات جملة وتفصيلا، لا يثبت لله جل وعلا صفة من الصفات، ومنهم من قسم أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من قسم في باب الصفات أثبت صفاتا ونفى صفات أخرى، أثبت صفات ونفى صفات أخرى. ما دليل هذا التقسيم؟ بأي أساس أثبتوا ما أثبتوه ونفوا ما نفوه؟ مجرد العقول. هذا دليل على أن الأمر في هذا الباب وهو أمر المعتقد، أمر المعتقد الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلاف لم يكن فيه حتى بين سائر الأنبياء، الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد، دينهم واحد، جميعهم جاء بالتوحيد في التعريف بالله أو في إثبات صفات الله جل وعلا، لا يختلفون أبدا. كل الأديان جاءت بعقيدة واحدة، الأديان السماوية جاءت بعقيدة واحدة، لأن الله تبارك وتعالى واحد جل وعلا. هذا الخلاف الذي ظهر عند هؤلاء المتأخرين في هذه الأمة ما أخذوه عن نبي من الأنبياء ولا أخذوه عن دين من الأديان السماوية الغير محرفة أبدا، إنما أخذوه عن فكر اليونان وعن عن عن فلاسفة الهنود وعن أقوال المجوس والصابئة وما إلى ذلك. ويكفي في بيان فساد مذهب قام على مثل هذه الأقوال، يكفي في بيان هذه النسبة أن قواعدهم التي زعموا أنها قواعد يعمل بها في باب العقيدة وقدموها على السمع وقدموها على النقل، هذا أصلها وهذا دليلها، أصلها من هؤلاء. قال: عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، لا يردون إلى ما تنازعوا فيه في هذه المسائل إلى الله والرسول. والواجب عليهم جميعا، بل الواجب على المسلمين جميعا امتثالا لأمر الله جل وعلا أن يردوا ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة. وهؤلاء كيف يردون عند التنازع إلى الله والرسول وقد حكموا على هذه النصوص أنها ظنية، حكموا على هذه النصوص أنها ظنية أي أنها لا تفيد علما. فعند التنازع هؤلاء يردون ما تنازعوا فيه إلى ما قعدوه وما قرروه من المقاييس العقلية ومن القوانين التي سموها بقوانين التأويل، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. والمقصود في الجاهلية هنا كل ما خالف دين الله تبارك وتعالى، ما خالف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو من الجاهلية. وليس المقصود بالجاهلية المرحلة الزمنية كما يظن بعض الناس، ولهذا ينفون أن تعود أو أن تكون الجاهلية عند المسلمين اليوم، بل هي موجودة، موجودة بقدر بعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله. المخالفة للكتاب والسنة موافقة لأمر الجاهلية عياذا بالله. ففي هذا الباب كيف لا يكون هذا من الجاهلية؟ وأتباع هذه المقالات والمذاهب أعرضوا عما كان عليه سلف هذه الأمة، عما اعتقده أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب الذي هو أعظم الأبواب كلها على الإطلاق، أعظم ما جاء به أنبياء الله تبارك وتعالى هو تقرير مسائل العقيدة. في هذا الباب يخالف الأنبياء، بل في هذا الباب يعتقد أن الأخذ بظاهر كلام الأنبياء هو الضلال المبين. ألا يكون هذا من أعظم الجاهلية عياذا بالله تبارك وتعالى؟ بل إن هؤلاء تجرؤوا على أن يصفوا ربهم تبارك وتعالى أو أن يثبتوا في حق ربهم جل وعلا ما لم يثبته أرباب تلك الجاهلية، أي تلك الجاهلية التي هي المرحلة الزمانية التي بعث فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء، من لا يؤمن بالأنبياء أصالة. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالأنبياء لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحاكموا إلى الوحي المنزل عليهم، بل إنما يتحاكمون إلى ما قررته عقولهم وإلى فساد مذاهبهم وإلى أقوال من اعتقدوا أنهم هم الحكماء وأنهم هم العقلاء. وهذا في حقيقة أمرهم تأليه لهم، وأصحاب وأهل الكلام يقولون ويصفون هؤلاء الذين أخذوا عنهم دينهم وأخذوا عنهم مذهبهم الفاسد يسمونهم بالعقلاء والحكماء. قالت الحكماء وقالت العقلاء عياذا بالله في مسائل المعتقد. وهذا هو أخطر مزالقهم في هذا الباب عياذا بالله، وإنهم في هذا تشبهوا بمن لا يؤمن بالأنبياء. قال شيخ الإسلام: كالبراهمة والفلاسفة. والبراهمة فرقة من الفرق الملحدة، والملاحدة فرقهم قليلة، هذه منها البراهمة. والصابئة كذلك منهم، والصابئة منهم من قال أنهم من لا دين له، الطوائف التي لم تعرف بدين. ومنهم من قال أنهم فرقة في معتقدها بين المجوس واليهود، جمعوا ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء، ظلمات بعضها فوق بعض، فسموا أو عرفوا بفرقة الصابئة، هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. فهم من لا دين له، فهم من لا دين له، وهؤلاء أسسوا دينهم وعقيدتهم على أقوال هؤلاء. وخذ مثالا على ذلك الفرق المشابهة لهذه الفرق المعروفة الآن، المعروفة الآن كالبوذية مثلا، وكأصحاب دين الكريشنا، وهذه الأديان الموجودة في بلاد الهند وغيرها. هذه أديان معتقداتها وأصولها إنما هي عصارة أفكار نسنة، عصارة أفكار ملاحدة عظمهم أناس بسبب أمور، فأملوا عليهم كلام ومعتقدات واتبعوهم على ذلك. لنعلم ضلال البشرية إن هي تركت كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. البشرية كلها في الضلال المبين، والخسارة الحقيقية يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا إن لم تؤمن بالله رب العالمين وتعمل الصالحات متبعة هدي الأنبياء والمرسلين، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون، والمجوس وبعض الصابئة، والمجوس وبعض الصابئة. هؤلاء الذين في الحقيقة مثل هذه الفرق ينتهي سندها إلى أمثال هؤلاء. ومثال بسيط على ذلك، وهذه حقيقة من الحقائق العظيمة التي ينبغي أن تعلم ويقاس عليها غيرها من كان على شاكلتها، الجهمية. هؤلاء ينتهي سندهم إلى يهودي من اليهود، إلى يهودي خبيث، ينتهي نسبهم إلى لبيد بن الأعصم، لبيد ابن الأعصم. هذه المقولة، مقولة الجهم، الجهم أخذها عن الجعد، والجعد بدوره أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الخبيث. هذه نهاية سندهم. وقس على ذلك من كان على شاكلتهم، والأمور ربما تبدأ بالإعجاب ثم بالتعظيم والانبهار ثم بالتقديم ثم بالاعتقاد بعد ذلك. ولهذا لا ينبغي لأهل الحق، الواجب على أهل الحق أن يتعرفوا على مذهبهم وعلى حقيقة دينهم حتى تكون لديهم المناعة والحصانة من المذاهب الأخرى والمعتقدات الفاسدة. هذه الحصانة لا تتحقق إلا بالعلم النافع، لا تتحقق إلا بالعلم النافع حتى لا تؤثر فيك الشبهات. ولست مطالب في هذا الباب أن تكون ممن أحاط بكل شيء علما، أو حتى تصل إلى هذه الدرجة، أي حتى تكون إمام من الأئمة أو عالم من العلماء أو مجتهد من المجتهدين. لا، القضية أنك تعصم نفسك بأصول. هذه الأصول هي أصول أهل الحق، أصول أهل السنة والجماعة، إذا أردت أن تعتقد ما هي الأصول التي تبني عليها عقيدتك؟ الأصول، خذ مثال على ذلك. أول هذه الأصول أنك في باب المعتقد لا تثبت لله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بسنته الصحيحة. خذ أصلا من الأصول في هذا الباب أن باب العقيدة لا مجال ولا محل للاجتهاد فيه. لا تكون عقيدة من العقائد دليلها القياس أبدا، دليلها القياس، اجتهاد من اجتهادات إمام من الأئمة، وإن كان إمام الأئمة لا يكون هذا أبدا. ولم يتجرأ واحد من أئمة هذه الملة أن قرر عقيدة من العقائد من غير دليل. قال هذا محض اجتهادي وهذا نتيجة نظري، أبدا. إنما عقيدة كذا دليلها كذا، عقيدة كذا دليلها كذا. هذا المبدأ الذي بدأ، وهذا الأصل الذي بدأ شيخ الإسلام عليه رحمة الله رسالته المباركة هذه، بدأها بتقرير هذا الأصل العظيم، ببيان مفترق الطرق بين سبيل المؤمنين وبين السبل الأخرى، حتى يكون طالب الحق حتى يكون على بينة من أمره، حتى يكون على بينة من أمره، حتى يعرف الموضع الذي يضع عليه قدميه، الموضع الذي يبدأ منه المسير. هذا مهم جدا، أن تكون بدايتك بداية صحيحة. إذا كانت البداية كذلك، ولا تكون البداية صحيحة إلا بهذا التحصيل، إلا بهذا التحصيل، أن تكون معالم عقيدتك واضحة بينة. ولهذا دائما وأبدا علماؤنا في هذا الباب في تلقين العقيدة للناس وتعليم العقيدة للناس يبدأون بالمجمل منها، والمجمل هو التأصيل الأولي، ثم بعد ذلك يبدأون أو يتدرجون بعد ذلك مع طلبتهم في تقرير المسائل التفصيلية التي هي من مسائل المعتقد. فهذا أمر مهم. هؤلاء سندهم ينتهي إلى منحرف من المنحرفين على غير عقيدتنا، بل وعلى غير ملتنا. تصور مذهب من المذاهب سنده ينتهي إلى يهودي من اليهود، كما أن الروافض، كما أن الروافض سندهم ينتهي إلى يهودي من اليهود، عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ الذي إلى الآن هو معظم عند الروافض، حتى عند الروافض الإمامية الموجودون الآن، هذا الرجل يهودي خبيث معظم عندهم، يطعنون في الصحابة، بل يكفرون الصحابة ويتهمون الصحابة وينتقصون الصحابة ويعظمون أمثال هؤلاء. هذا دليل على فساد مذهبهم وبطلان طريقتهم. ثم قال: وإن كان هذا الرد، وإن كان هذا الرد يعني عند التنازع الذي يرد إليه هؤلاء، وإن كان هذا الرد، والرد لا شك أنه يكون بعد اختلاف بينهم، والاختلاف لا بد أن يكون ما دامت الأمور مردها إلى عقول البشر. تفضل. عقول البشر متفاوتة في درجة إدراكها، متفاوتة في درجة ذكائها، متفاوتة في درجة علمها. هذا التفاوت في هذه المسائل، وخاصة إذا لم يكن هناك مرجع يجمع لا يفرق الناس. الآن مهما تكن مداركهم، العلماء طلبة العلم الأئمة المجتهدون عند أهل السنة والجماعة، كيفما كانت درجاتهم، لما كان مرجعهم واحد، هذا المرجع يذعنون له جميعا إلى الله وإلى الرسول، إذا كان الحق مع من كان أقل علما وجب على من كان أكثر علما أن يأخذ به، أن يأخذ به لزاما، لا لأن فلان قال به، لأنه هو الموافق لما دل عليه الدليل، لما دل عليه النص. ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وكم من أئمة أعلام تركوا أقوالهم لأقوال غيرهم ممن هم دونهم من تلاميذهم. هذا لنعلم أن هذا المنهج هو منهج اتباع الحق، واتباع الحق بهذه الصورة وبهذه الأصول يجمع بين أصحابه ولا يفرقهم. ولهذا كانت ميزة من مميزات هذه الفرقة أنهم، وهذا ليس من باب التسمي فحسب، وإن كان تسموا بهذا وعرفوا بهذا، أنهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالاجتماع واجتماع الكلمة. لما؟ لأنهم لا يجتمعون لأجل مجرد الاجتماع، لا يجتمعون على هباب مثل هذا الهباب، على هذه الأصول الواهية والقواعد البعيدة، بل يجتمعون على أصل أصيل وركن متين، يجتمعون على الكتاب المنزل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهم أهل سنة، أهل الحق، وهم أهل جماعة كذلك، لأنهم يجتمعون عليه. فهؤلاء حتى وإن تنازعوا، وقد تنازع أفضل هذه الأمة وهم الصحابة، حتى وإن تنازعوا رجعوا وعادوا إلى الحق، رجعوا وعادوا إلى الحق بعد أن يتبين لهم، وبعد أن يردوا التنازع إلى هذا الأصل الأصيل الذي يجمع كلمتهم ويلم شملهم. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. لما؟ لأنه رد إلى مفرق، رد إلى عقول، مجرد عقول. إذا كان النزاع بين طائفتين على قولين، إذا رد النزاع إلى هذه الأصول الفاسدة يصبح النزاع بين أربعة أطراف على خمسة أقوال أو ستة أقوال، وهكذا. كما هو الحال بالنسبة لمن يخطئ في رد النزاع الذي يقع مثلا بين الناس اليوم، عوض أن يمتثل أمر ربه جل وعلا في رد نزاعه إلى العالم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يرده إلى غيره، يرده إلى الجاهل. لما؟ لأن الجاهل هذا هو كبير القوم. هذه الاعتبارات التي يقدمها الناس، لأن الجاهل هذا هو رئيس الجماعة، رئيس الحزب، لأن الجاهل هذا هو المقدم، صاحب اللقب المرموق، وهو جاهل بأحكام الشرع، فيردون إليه النزاع. فعوض أن يردهم إلى الجادة أو أن يضعهم في السكة كما يقولون، وهذا لا يكون إلا لعارف عالم، وفاقد الشيء لا يعطيه أبدا، هو فاقد للحق، كيف يعطي الحق للناس؟ حتى وإن أعطاه هذا من قبيل الصدفة، لا من قبيل علمه بما يقول أو بما يدعو الناس إليه. وهذا مثله لا يصلح لمثل هذا. فالواجب أن يكون الرد إلى هؤلاء. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو أنهم ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء العلماء بنصوص الكتاب والسنة، لا زال الخلاف وارتفع النزاع. ولكنهم إذا ردوه إلى أمثال هؤلاء فإن الخلاف يزيد. يجيب لهم قول غريب، قاع لا الأول يقبله ولا الثاني يقبله، وأصبح قولا زائدا ثالثا إلى ما كان عليه، كما هو الحال بالنسبة لهؤلاء. بل قال: لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به أبدا، وأنى له أن يرتفع. إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. والمقصود بالطواغيت هنا المقصود بهم هنا مشايخهم، المقصود به مشايخهم. والطاغوت بالمعنى العام هو كل ما تجاوز الناس أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده في هذا الباب فإنه طاغوت، فإنه طاغوت اتخذه معبودا وهو ليس كذلك كهؤلاء أصحاب العبادات الوثنية. أوثانهم كلها طواغيت، أو كالذي جاوز الحد في مطاع، سواء كان إمام سواء كان إمام سواء كانت إمامته دينية أو إمامته دنيوية، لا يجوز أن تكون طاعته على حساب معصية ربك جل وعلا. فهذا من المجاوزة في الحد في الطاعة، كأن يطيع العبد زوجته مثلا طاعة يزيد فيها عن الحد، وش تقول له سمع وطاعة، أصبح طاغوتا بالنسبة له، أو متبوع، وما أكثر ما يقع الناس فيه في هذا الباب. وهذا الذي أورد أصحاب التعصب لمقالات الشيوخ، أوردهم الموارد التي انحرفوا فيها عن جادة الصواب، قدسوا هؤلاء المتبوعين، رفعوهم فوق منزلتهم التي أعطاها الله جل وعلا لهم. هذا التجاوز، تجاوز الحد في هذه الصورة، يجعل هؤلاء معبود أو مطاع أو متبوع يجهله طاغوت، والمتبع له متبع لطاغوت. لما؟ لأنه يترك الحكم الشرعي والدليل الواضح من الكتاب والسنة، يتركه لأقوال هؤلاء أو لمذاهب هؤلاء، وهذا هو الفساد العظيم. ولهذا جاء هذا الدين بالأصول العاصمة للأمة من الوقوع في هذا الغلو، مجاوزة الحد غلو. هذا الغلو سد النبي عليه الصلاة والسلام جميع منافذه حتى عن نفسه. لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها. اليهود والنصارى ماذا اعتقدت في أنبيائها؟ قالت، وقالت اليهود عزير، عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. هذا من مجاوزة الحد. هل عزير بن الله؟ أبدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل لله ولد؟ أبدا. هل لله صاحبة؟ معاذ الله أن يكون له ولد أو أن تكون له صاحبة. هؤلاء وإن كان هذا المطاع أو هذا المتبوع فضل نبي من أنبياء الله جل وعلا، رسول من رسله، بل وإن كان من أولي العزم منهم، فإنه عند هؤلاء بهذا المعتقد أصبح طاغوت من طواغيتهم. ومعاذ الله أن يكون أنبياء الله جل وعلا كذلك، إنما هذا معتقد هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب عن نفسه، وقال ونهى الأمة من أن تجعل قبره عيدا، قبره عيد يزار، يجعل مزار. ولكن الأمة أشركت بالله جل وعلا في هذا الباب، واتخذت قبور من دونه، اتخذتهم أعيادا، ليس ثمة أشرف من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أشرف مقبور. رغم ذلك فإن هذه الأمة وقعت فيما وقع فيه المشركون أهل الوثنية من عبادة القبور وتعظيم أصحابها، هذا التعظيم الذي جاوز به الحد، الذي جاوز به الحد، حتى لا تقع الأمة في هذا الباب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون القبور مشرفة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عند القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وإن كانت لله خالصة عند القبور لا تصلي، حتى وإن كنت مخلصا في صلاتك لله لا تصلي عند قبر، لا صلاة جنازة ولا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة أبدا. لما؟ لأنه مظهر من مظاهر هذه الوثنية، هذه الأمة التي جاءت بالتوحيد الخالص لله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم بين هذه الأحكام، هذه الأحكام التي تصب في هذا، أي في الحفاظ على جناب التوحيد وفي عصمة الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. قال: ولا يرتفع طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم لقول الله جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الاستمساك بالعروة الوثقى لا يكون إلا بالكفر بالطواغيت، أي عدم الاعتقاد فيها هذه المعتقدات الكفرية الجاهلية. ثم قال بعد ذلك: وما أشبه حال هؤلاء، والصحيح ما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين يزعمون، وكل هؤلاء يزعمون، وما أكثر هذه الادعاءات التي يدعونها، يدعون أنهم أتباع الكتاب والسنة، وأنهم أولى بالكتاب والسنة، وأنهم أهل حق، وأنهم أهل سنة، وهم في هذا كله إنما يكذبون، إنما هي مزاعم يزعمونها وادعاءات يدعونها، وحقيقة أمرهم تدل على حقيقة حالهم. حقيقة أمرهم في ماذا؟ كيف أيعقل أن يكون من يؤمن بالله واليوم الآخر يقدم العقل على النقل؟ لا يكون هذا أبدا. ألم تر إلى الذين يزعمون، هذا أنزله الله عز وجل في المنافقين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هؤلاء لهم شبه بالمنافقين في هذا الباب، لهم شبه من حيث الإعراض، كما أعرض المنافقون وحقيقة أمرهم الكفر بالله جل وعلا، كذلك هؤلاء حقيقة أمرهم البعد عن السنة، حقيقة أمرهم الإعراض عن الوحي المنزل. وإن زعموا وإن ادعوا، لأنه ما من طائفة من هذه الطوائف إلا وهي تدعي أنها أولى الناس بفضل، أولى الناس باتباع الكتاب والسنة، ما وجدنا طائفة أنها تصرح، وإن كان لسان حالها كذلك، لا تصرح بلسان المقال أنها معرضة عن الكتاب، وأنها لا تتحاكم إلى الكتاب، وأنها لا ترجع إلى الكتاب أبدا. يقول لك: أولى الناس بالكتاب. أهل الكلام يتهمون غيرهم أنهم لم يفهموا الكتاب، اتهموا السلف أنهم قوم سذج حظهم من الكتاب الإيمان باللفظ، أما هم أهل علم وفهم وفقه ودراية، غاصوا في أعماق النصوص والألفاظ، واستخرجوا منها على زعمهم، واستخرجوا منها كنوزا ما استخرجها أنبياء الله عز وجل ورسله الذين أنزل الله عز وجل عليهم الوحي. هذا كلام أهل الكلام، كذلك كلام كبار المتصوفة نفسه على شاكلته، وإن اختلف في بعض صوره وأشكاله، المتصوفة كذلك هم أولى الناس بالكتاب والسنة، بل يسمون أنفسهم أهل الحقيقة، أنهم أهل حقيقة، وغيرهم من أتباع الكتاب والسنة هؤلاء أهل شريعة، وأنهم أهل باطن وأولئك أهل ظاهر، وشتان بين الباطن والظاهر. وبين هؤلاء وأولئك ظهر عندنا كما قال بعض مشايخنا، ظهر عندنا من يعرف برجال القانون، برجال القانون أو بالمشرعين في البلاد الإسلامية. هؤلاء الذين يزعمون ويدعون ادعاءات عريضة أنهم أولى الناس بالكتاب والسنة، أنهم يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالسنة، ولكن يحاربون أحكام القرآن والسنة ولا يصرحون أنهم يعارضون ما جاء، بل يأتون بالتلبيسات والافتراءات. نحن نؤمن بالشريعة، إلا أن الشريعة في زمن، والآن في زمن، والإسلام جاء بالاجتهاد، فتحوا باب الاجتهاد على مفهومهم. الاجتهاد يدخلوا فيه كل شيء، يدخلوا فيه الابتداع، يدخلوا فيه التشريع، يدخلوا فيه الكفر بالله عز وجل، وهو اجتهاد. يعاندون النصوص، بل يعارضون ربما ما كان معلوما من الدين بالضرورة بحجة بمثل هذه الحجج الواهية. هؤلاء يتجرؤون على شريعة الله جل وعلا، ويحاربون أحكام الله تبارك وتعالى بكل وقاحة وبكل جرأة. مع هذا يزعمون ويدعون، يزعمون ويدعون. وإياك وإياك أن تقول هؤلاء كفروا بالله، أو أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى، أو أن هذا كفر بالله جل وعلا. معارضة شرع الله عز وجل والإعراض عن شرع الله تبارك وتعالى بهذه الصورة لا شك أنه كفر بالله عز وجل. إلا أن هؤلاء يتبجحون بمثل هذا، أنهم أولى الناس بالكتاب وأنهم أولى الناس بالشريعة. كما أن المتطوفة، كما أن أهل الكلام يتهمون أهل الحق من أهل السنة بأنهم مشبهة، لا لشيء إلا لأنهم قالوا عقيدتنا أن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه، الإثبات عندهم تشبيه. المتصوفة يتهمون أهل السنة بأنهم أهل ظاهر وحشوية، لا يفهمون النصوص ولا يتفقهون في معانيها، لا لشيء إلا لأنهم قالوا لا نفهم هذه النصوص إلا من خلال فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى. هذا الذي نقدمه على غيره، ونكفر بالفهوم الأخرى، نكفر بفهوم المتفلسفة، ونكفر بفهوم المتصوفة وما إلى ذلك. وجاء هؤلاء يتهمون أهل الحق ممن يتمسك بالكتاب والسنة بأنهم غلاة، وبأنهم متطرفون، وبأنهم معقدون. ما هي جنايتهم؟ جنايتهم التي من أجلها استحقوا هذه الألقاب متطرف. لماذا؟ لأنه قال لا نرضى بغير حكم الله بديلا. قال القانون الوضعي، القوانين الوضعية أو القوانين البشرية فيها قوانين مرنة، يسموها هؤلاء رجال القانون قوانين مرنة. القانون الشيء المرن هو الشيء المطاط، يعني كيما تحب تديره، تحب تخدمه لعبة يولي لعبة، تحب تخدمه كيما هذيك الأمور اللي يستعملوها السحرة، هذوك السحرة تاع الذين يخدعون أعين الناس. شوف عنده محرمة حتى تولي حمامة، شوف عنده ما أدرينا يخرج قلم حتى يصبح أرنب. هكذا هؤلاء أصحاب هذه القوانين التي يسمونها القوانين المرنة يقولوا أن هذه قوانين مرنة تصلح لكل زمان ومكان، هي أصلح لسان حالهم، حتى لا نظلم، لسان حالهم أنها أصلح من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية قاسية، الأحكام الشرعية قاسية في باب الجنايات، قطع يد السارق هذا حكم قاسي، يصرحون بهذا، يصرحون بهذا. وتقول له يا عبد الله هذا كفر بالله، لا احنا مسلمين، هذا والحمد لله انا مسلم، وباب حج سبع خطرات، هو ما يحج، حرام عليه، ابوه هو اللي حج، وامه تدير الخمار وما الى ذلك. هذا دليل اسلامه ومعتقده عياذا بالله تبارك وتعالى، ويصرح بهذا. ان هذه بل يقولون اكثر من هذا، يتهمون هذه الأحكام بأنها وحشية عياذا بالله جل وعلا، وحشية في هذا الزمان، يقول ما يليق أبدا، كيف انقطعوا يد السارق؟ كيف نقتل القاتل؟ كيف نجلد الزاني؟ كيف نرجم الزاني والزانية؟ هذه أحكام بالنسبة لهؤلاء أحكام قاسية. بأي معيار وبأي ميزان؟ ما هو ميزانهم؟ العقول، عقول من؟ عقول المسلمين، عقل أبي بكر وعمر والإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي، عقول اليهود والنصارى، عقل نابليون وعقل فلان، هؤلاء الذين ابتدعوا لهم هذه التشريعات التي قدموها على شريعة الرحمن عز وجل. هذا الكلام على كل حال وإن كان يعني علاقته بالموضوع من هذا الباب، يعني زعم هؤلاء أنهم يؤمنون بالله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويريدون في مقابل هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا لغير شرع الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا من تلبيسه، وتفضل من تلبيسه على الناس، ولا يهدأ له بال حتى يجعل الناس جميعا ضلال عن سبيل الله عز وجل. وإذا قيل لهم قل تعالى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وهذا في حال التنازع، وهذا الواجب على الناس جميعا. الواجب على دعاة الحق أن يدعو الناس إلى أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا تكون دعوتهم بالرجوع إليهم أو الرجوع إلى مقالاتهم أو الرجوع إلى آرائهم، أبدا، بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبيل إلى ذلك بالنظر في الأدلة التي أنزلها الله عز وجل في الكتاب، والتي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن اختلف الناس في فهم هذه الأدلة واستنباط الأحكام منها، أن نرجع إلى الفهم السليم، الفهم الذي وفق الله عز وجل إليه خير هذه الأمة، وهم سلف هذه الأمة، حتى وإن تضارب